بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين مين، أختنا تسأل سماحتكم فتقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأعظم الوسائل سؤال الله والضراعة إليه في طلب التثبيت على الحق والاستقامة عليه، ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل ومن الأذان والإقامة وحال السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب، كل هذه من أوقات الإجابة في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب عصر الجمعة. وكذلك من وسائل الثبات على الحق جهاد النفس في الصبر على الحق ولزوم الحق في طاعة الله وترك المعصية سبحانه وتعالى. ومن وسائل الثبات صحبة الأخيار ولزومهم والحذر من صحبة الأشرار، كل هذه من الوسائل التي يعين الله بها العبد على الثبات على الحق والاستقامة عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو التشدد المنهي عنه في الدين؟ التشدد هو الغلو والتنطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، معناه زيادة على ما شرعه الله. هذا التشدد يزيد على ما شرعه الله، ومن ذلك البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، فالزيادة على ما شرع الله. شرع الله زيارته والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، أما كون يبني عليها مساجد أو قباب هذا من وسائل الشرك المحرم، الرسول أنكر ذلك ولعن اليهود النصارى على فعل ذلك. والصلاة عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك. هكذا الزيادة على ما شرعه الله، كان يتوضأ أكثر من ثلاث، زيادة على ما شرعه الله. وكذلك كون يستعمل في صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الوضوء، أن يستعمل أشياء ما شرع الله في صلاته، لأن يركع ركوع يضره ويضر المأمومين، أو يسجد سجود يضره ويضر المأمومين، بل يقتصد يتحرى الاقتصاد. القصد في العبادة هو المطلوب وعدم التشديد، لا على المأموم ولا على نفسه. كذلك هنا يصوم دائما ولا يفطر، يصلي الليل كله، كل هذا من التشدد. والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: هلك المتنطعون، ونهى عن التبتل. كل ذلك لما فيه لما في التبتل والتشدد من المضرة العظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم من الرياض بعثت تسأل تفسير وشرح عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث: إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟ الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والسر أو لعدم المبالاة حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرم لها أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت لا في ليس في خطر لتغيير ملابسها أو للتحمم والاغتسال، على وجه ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر، فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك على وجه فيه الخطر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك أن الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله ويحذر سوء الظن بالله عز وجل. والحديث الآخر يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه حسن ظنه بالله وأن يرجو رحمته ومغفرته وأن يخشى عذابه وأن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما اجتهد الطاعة صار أقرب إلى حسن الظن، وكلما ساءت أعماله صار هذا من أسباب سوء ظنه، كما قال الشاعر: إذا ساء في المرء ساء ظنونه. المقصود أن الإنسان يتحرى ما شرع الله له ويجتهد في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لأن هذا من أعظم الأسباب لحسن ظنه بالله عز وجل. يحذر سوء الظن بالله عز وجل لأنه قد عصاه، بل يبادر بالتوبة ويحسن ظنه برده من يقبل التوبة ويرحمه سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم وهو الجواد الكريم وهو يقبل التوبة عن عباده. فعلى المؤمن أن يحسن ظنه بالله وإن درى منه معصية، يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبة، لا يقيم على المعاصي، يبادر ويسارع إلى التوبة، ويحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأنه يرحمه وأنه يجيره من عذابه لما تاب إليه وأنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم حتى لا ينساه المسلم وخاصة المسلمة عندما تتركه لفترة عذرها؟ الطريقة التي يحفظ بها كتاب الله هي العناية بقراءته وعدم الغفلة، بحيث يجعل الرجل أو المرأة وقتا مناسبا يقرأ فيه كتاب الله ويكرر فيه المحفوظة حتى لا ينساه في الليل أو في النهار في الوقت المناسب. هذا هو السبب الذي يعينه الله به على حفظه. أما إذا أعرض وغفل هذا من أسباب النسيان، لكن يجب على المرء أن يحرص على أسباب السعادة التي شرعها الله وأوجبها عليه، وهذا من أسباب توفيق الله له في حفظ القرآن وغيره. إذا حرص على أداء الواجبات التي فرضها الله عليه وحرص على ترك المحارم ثم تحرى بعد ذلك ما يعينه على حفظ القرآن وما يعينه على الاستكثار من النوافل وما يعينه على قضاء حقوقه وحقوق أهله، فإن الله يعينه بذلك، لأنه قدم حقه واعتنى لحقه سبحانه من أداء الفرائض وترك المحارم. فإذا رتب جزء من الوقت ليحفظ كتاب الله وليدرسه كثيرا فإن الله يعينه بذلك على حفظ كتابه جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى قد رتب المسببات على أسبابها. وإنما يؤتى العبد من غفلته وإعراضه وتساهله، فإذا جد في الطلب واجتهد في ما يسبب حفظ كتاب الله من تكرار الدراسة وحفظ الوقت وعدم الإعراض والغفلة فإن الله يعينه على ذلك مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه لحفظ كتابه وأن يكفر شر العوارض. يعني يجتهد بالدعاء، يسأل ربه أن الله يوفقه ويعينه وأن الله يقيه شر أسباب عدم الحفظ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم السهلي بعث يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن القول المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرق، جزاكم الله خيرا. جاء في بعض الأحاديث أن المقال عند سماع الرعد سبحانه سبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته، وكان ابن الزبير يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه. أما البرق فلا أذكر شيئا في هذا، لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق، لا أعلم شيئا من السنة في وقت هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم أيضا عن حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعن حكم تعليقها في المنازل، جزاكم الله خيرا. أما العناية بحفظ القرآن هذا شيء مطلوب سنة، وهكذا حفظ الأحاديث كتابتها، الأحاديث الصحيحة ليحفظها والأحاديث الضعيفة ليعرفها، كان يكون يكتب ذلك ويعتني به هذا طيب، ولا سيما حفظ الأحاديث الصحيحة حتى يعمل بها. أما تعليقها على المريض أو الصبيان هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا أحاديث ولا آيات ولا غيرها، لا على المرضى ولا على الصبيان ولا على غيرهم، هذا التمائم التي حرمها الرسول صلى الله عليه عنها، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق تميما فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من الآيات ولا من الأحاديث ولا من الدعوات الأخرى ولا من أي معدة، بل ذلك منكر لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، يقول طالب علم من جدة، أخونا له عدة قضايا من بينها هذه القضية، يقول من المعلوم عند أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولكن هذه الحروف التي كتب بها القرآن هل هي غير مخلوقة أم أنها حروف عربية؟ أي هل كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الحروف أم أن هذه الحروف وجدت مع العرب؟ أرجو بيان مذهب السلف فيما سبق والرد على الإشكالات إن كان هناك إشكالات، وجزاكم الله خيرا. هذا الكلام الذي سأل عن السائل قد أجب عنه أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعانيه، فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعاني، تكلم الله به جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن كله حروفه ومعانيه هو كلام الله، ومن قال إنه مخلوق قد كفر عند أهل السنة والجماعة، هو كلام الله حروفا ومعاني، وهو موجود في اللوح المحفوظ بحروفه ومعانيه كما قال سبحانه بل فقرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن كله كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود بحروفه ومعانيه جميعا، كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة، وكما نص على ذلك أيضا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، ومنها العقيدة الواسطية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فالقرآن كلام الله حروف ومعاني جميعا، ولا يكون كلام إلا بحروف ومعاني، الكلام حروف ومعاني من حيث هو، فكلام الله حروف ومعاني نزل به جبرائيل على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وأثبته الله في اللوح المحفوظ كما بين في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، ومن قال خلاف ذلك فقد قال الشر وابتدع في الدين وخالف أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الحديث متفق عليه. أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث شرحا وافيا، وبيان ما يقع فيه من سوء تأويل وما يقع فيه من إشكالات، والإجابة عن هذه الإشكالات، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس وتأوله على أن المراد على صراط آدم، خلق الله آدم على صراط آدم، هذا غلط وليس من فصيح الكلام، بل المراد خلقه الله على صورته هو سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الآخر خلق الله على صورة الرحمن، وهي رواية جيدة أثبتها الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وآخرون فسروا هذه الرواية رواية الضمير على صورته أي صورة الرحمن، والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم، وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم، له وجه وله يدان وله قدم سبحانه، كما أخبر عن نفسه: من يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع الله فيها جيده وفيها قدمه فينزل بعضها إلى بعض، وتقول قطن قطن. وليس المراد أنه شبيه له وأنه مثله، لا، بل المراد أنه على صورته من حيث أنه سميع بصير متكلم ذو وجه ذو قدم ذو يد، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس اليد كاليد، ولا قدم كالقدم، ولا كلام كالكلام. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الامثال. هذا قول اهل السنه والجماعه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل نعتبر الاحاديث القدسيه انها غير مخلوقه لانها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق؟ نعم، الاحاديث القدسيه هي كلام الله، فهي غير مخلوقة في القرآن، مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون، يا عبادي كلكم ضال إذا هديتم فاستهدوني عندكم الحديث، وغير من الأحاديث القدسية الثابتة، كلها كلام الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ميم ألف بعث يسأل سماحتكم عما يشرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أو بالصفة، جزاكم الله خيرا. المشروع أن مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، الحديث الصحيح: رأي معه امرئ فكنت عنده فلم يصلي عليه، يقول جبرائيل: قل آمين، فقلت آمين. فالمقصود أن السنة لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي يقول تقول صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم. إن سمعت ذكره باسمه أو بصفته فالسنة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول: دائما يشرد ذهني فأتذكر الموتى، هل في ذلك حرج؟ ذكر الموت مطلوب في الحديث، أكثر ذكر لذات الموت، فذكر الموت فيه مصالح ومن أسباب الاستعداد للآخرة والتأهب للقاء الله عز وجل، فيستحب المسلم أن يكثر ذكر الموت وأن يكون على باله حتى يعد العدة لآخرته. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد سالم رفيع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحة للجميع: التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير. إذا جاء الخفو الطيب فالمشروع قبوله، وعدم التكلف المهور ولا في ولائه. هذا هو الأفضل والأولى والأحفظ لما في ذلك من تكفير الزواج وإفاف الرجال والنساء جميعا وكثرة الأمة. فالمشروع لأولياء النساء وللنساء أيضا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بمهور كبيرة أو بولائم كبيرة التي قد تشق على الزوج وأهل المرأة. خير الصداق الأيسر فالمشروع التسهيل والتسهيل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقترحون مبلغا معين سماحة الشيخ؟ ما جاء في الشرع حد محدود، لكن يختلف هذا بحسب العرف حسب تغير الأحوال والبلدان والمؤونات. نعم. فيكتب التخفيف حسب الطرف حسب التيسير. جزاكم الله خيرا. إذا لا تقترحون مبلغا معين؟ ما أقترح شيء معين، إنما التسهيل والتيسير على حسب الأحوال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف؟ عليك أن تقضيها، عليك أن تذكرت ذلك، عليك أن تقضيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم: هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا. الأقرب والله أعلم لا بد من إذن. إذا بقي شيء تستأجره. نعم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم فتقول: ما حكم وضع الشعر للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم؟ وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها، وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البقت المائلة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس حذاء الأنف، لكن منها هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث فالمراد به الميل عن الحق. صنفان من أهل النار، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم سياط يرمون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا الجريحة. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من قوم الناس بغير حق، ولهذا لما هؤلاء بأيديهم سياط يضربها الناس يعني بغير حق، سواء كانوا خلطة أو غيرهم، لابد في غضب الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتعزيز ولي الأمر. أما ضرب الناس بغير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يضرب الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو من ولي الأمر الذي يرى فيه المصلحة المسلمين لكون المضروب على ما يوجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر وأن يكون كاسيات كسوة سافرة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لرقتها أو قصرها هذه عارية ليست كسوة في الحقيقة، ولهذا قال نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير ساترة، إما لرقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا مائلات مميلات معناه مائلات عن الحق والعفاف إلى الفجور والفساد، وهكذا مميلات يعني يملن غيرهن من النساء إلى الباطل والشر، فهن مائلات في أنفسهن عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قوله رؤوسهن كأسنة بخت المائلة فهذه علامة عليهن. قال بعض أهل العلم معناها أن يضخمن رؤوسهن لأن عليها اللفائف والكي يكبرها، هذه من علاماتهم. أما الكعكة فلا يظهر بأنها هي المرادة بهذا الحديث، فإنها ما فيها تضخيم للرأس، يعني قليلة الشعر قليل يجعل بينها في وسط الرأس أو في أسفل الرأس، لكن كونها تطلب جدائل مطروة مبذول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة. كل يترك رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها أو بعضها على قرنها على جانبيها، هذا يكون أولى، يكون لها جدائل وفائل قرنان والناس تكون وراء، يكون هذا أفضل وأحفظ وأجمل أيضا. أما جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب، وإن كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسمة البخت فيكون أقل من ذلك، لكن كونها تترك ذلك وتطرحه وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين، يعني تجعل الضفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي رأسها، هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية أحد المستمعين يقول عين كاف يسأل سماحتكم عن حكم الصلاة وراء إمام مرتدع، هل الصلاة وراءه جائزة وما العمل إذا لم يكن بالإمكان إبعاد هذا الإمام عن إمامة المسجد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت بدعته لا تنظر كفرة والصلاة صحيحة، مثل ونويت أن أصلي كذا وكذا وما أشبه لك من البدع، إذا كانت البدعة لا تكفره فإن الصلاة هذه صحيحة، ولكن يلتمس منه أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين حتى يعين من هو سليم من البدعة. أما إذا كانت بدعة تكفره فلا يصلى حتى، كالمبتدعة يقولون أن القرآن مخلوق أو يرون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا كفر أكبر، أو يسبون الصحابة كالرافضة أو يغلو في أهل البيت كالرافضة يعني يعبدون علي وأهل البيت، هذه بدعة مكفرة نسأل الله العافية، لا يصلى خلفهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله، هل تكفيه التوبة والاستغفار أم يجب عليه الغسل بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. من تكلم بالعجوب ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل، وقال بعضها يجب الغسل، وقد الوجوب في خلاف العلماء والفضاء والأقرب أنه مسلم يسوع، وإنما الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما ظلم والإغلال من معصيته وكفره والتوبة إلى الله من ذلك بالعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ومن ذلك يتوب الله عليه. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تكلم بكفر يعني سب الدين أو تنقص الدين أو سب الصحابة أو ما أشبه هذا يجب البدعة بالتوبة، وإذا علم ولي الأمر ثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعزل ويؤدب ولو تاب، فإذا صر ولمتم وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. المقصود إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه مكفر جميع الذنوب الله يتوب عليه، لكن بعضها فيه خلاف من جهة قبولها في حكم الشرعي هل يقتل أو ما يقتل، أما فيما بينه وبين الله فكل من تاب إلى الله تاب عليه إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة وصدق فيها فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك، لكن هناك أمور قد توجب قتله وإن تاب كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسحر، فإن جمع منها العلم قالوا لا يستكلى في هذا بل يقتل